الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري كتاب التوبة والزهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا أعلمه إلا رفعه قال صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل رواه الطبراني. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقه بورث له فيها ورب متقوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار رواه الطبراني في السير وروايته ثقات. أحاديث أخر من كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري وذكرها الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في الترغيب في الزهد. وذكرنا قبل ذلك أن الإنسان الذي يزهد في الدنيا إنسان المؤمن وإن جاءته الدنيا فهو زاهد فيها، وليس المعنى أنه لا يجمع شيئا أو أنه يطلب من الدنيا أن يكون مفتقرا فيها فقيرا فيها، لا، ولكنه مهما جاءته الدنيا فهو لا يجعلها في قلبه وأنه لا يطمع في المزيد. والكثير من أهل الدنيا على هذا الحال أنه كلما جاءه من الدنيا شيء كلما طمع فيما هو أزيد من ذلك، سواء جاءهم من حلال أو من حرام لا تفرق عندهم. فالإنسان المؤمن زاهد في مطامع الدنيا، فإن جاءته الدنيا أخذها بحقها وأنفقها في حقها واتقى الله عز وجل في ذلك، فيبارك الله عز وجل له فيما أنفق وفيما ترك. فهنا من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، يبين لنا فضل الصحابة ومن يتبعهم بإحسان أن صلاح هؤلاء بزهدهم في الدنيا بالزهد أنهم زاهدون فيها غير راغبين في المزيد منها، وإن جاءتهم الدنيا فتحت لهم الدنيا فتحا عظيما جدا من الفتوحات التي فتح الله عز وجل لهم من بلاد قيصر وبلاد كسرى، فتح الله عز وجل لهم مشارق الأرض ومغاربها فجاءتهم الدنيا بزهدهم فيها أعطاهم الله أكثر وأكثر، أعطوا لله حقه فأعطاهم الله وفتح عليهم سبحانه، ومع ذلك جاءتهم الدنيا وكانت في أيديهم وكان الذي في قلوبهم الخوف من الله الخشية من الله الزهد وعدم الطمع في هذه الدنيا. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا، طالب علم وطالب دنيا لا يشبع طالب العلم أبدا، كلما ازداد علما ازداد علما بجهله فازداد طلبا للعلم، وطالب الدنيا كلما أغناه الله من الدنيا كلما استشعر بالفقر إليها وأنه محتاج أكثر وأكثر. فاثنان لا يشبعان حتى يموت، العالم لا يشبع من طلب العلم وكلما ازداد علما طلب علما أكثر، والإنسان طالب الدنيا كلما ازداد نهم على الدنيا وكلما جمع منها كلما طمع فيها أكثر. وفرق بين الاثنين كبير، العالم يطلب العلم يبتغي وجه الله سبحانه، كلما ازداد علما ازداد رفعة وازداد في نفسه تواضعا، طالب الدنيا كلما ازداد غنى ازداد في نفسه فقرة افتقارا للدنيا شعورا بأن هذا يزول منه عايز يتمكن منه يحرس الدنيا، أما صاحب العلم فعلمه يحرسه. فرق كبير بين الاثنين، فلذلك المؤمن يكون طالبا للعلم طالبا للآخرة زاهدا في الدنيا وستأتيه الدنيا راغمة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاح أوج هذه الأمة كان للزهد واليقين، للزهد في الدنيا واليقين فيما عند الله سبحانه. هو زهد وهو في قلبه يقين بأن ما كتب له لابد أن يأتي، مش هتفلت منه الدنيا التي كتبها الله عز وجل له. لذلك هو لا يحسد الناس. فيحسد الناس على إيه؟ الشيء الذي آتاه الله عز وجل لغيره. لو أراد أن يأتي إليك لأتك، فأنت في يقين أن الله لو عايز يديني هذا الشيء حيديني هذا الشيء، فلا ينظر لآخر نظرة حسن. اشمعنى أنت ربنا أعطاك هذا الشيء؟ لأنه واثق في الله أنه لا يؤتيه إلا الخير ولا يمنع عنه إلا الضير. فزهد الأوائل جعل صلاحهم في ذلك بزهدهم ويقين. هلاك آخر هذه الدنيا، آخر هذه الأمة، بالبخل والأمل. بالبخل تجيل الدنيا يدخل ما يطلعش، ويمكن نرى بعض الناس معه أموال كثيرة ألوف ويقول أنا عمري ما طلعت زكاة مالي، عمري ما طلعت، ما أعرفش إيه زكاة مالي. علي شيخ عنده 60-70 سنة ويقول لي هذه الكلمة، يقول لي أنا عمري ما طلعت زكاة مالي. فين عمرك؟ فين 70 سنة من عمرك ما سمعتش عن زكاة المال؟ وطلعت زكاة المال مرة من المرات ما سمعتش قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما سمعتش هذا الشيء. ولكن الإنسان يدخل ويظن شيء ورا شيء حتى يسهو ويغفل، فيعاقبه الله عز وجل بالغفلة. يسمع الآية ما يتدشى معناها ولا يتذكر أبدا بها إلا أن يشاء الله عز وجل يوم من الأيام. هلاك آخر هذه الأمة بالبخل، في أيديهم المال يبخل عن الحقوق، لا يعطي لأهله حقهم، لا يعطي الفقراء حقهم وحظهم، لا يعطي لأولاده حقهم، لا ينفق على أحد، بخيل يبخل. وكذلك الأمل طمعان في المزيد، يؤمل لسه قدامي حعيش وبعدين أبى أفعل، لا يعيش ولا ينفق ويموت ويأخذ غيره منه. من الأحاديث حديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وروى مثله الطبراني عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، زي البقول اللي بيطلع من الأرض ويجي البقر ويجي الإبل يأكل منه، والغنم يقوم طعمه حلو فيأكل منه كثيرة. لو ترك في المواشي بالأكل منها تأكل غير وتدخن الآخر تموت. ولكن الله عز وجل يجعل أكلة الخضر المواشي البقرة تأكل ما يكفيها، ثم تركن إلى الشمس تقوم تجتر هذا الذي أكلته، ثم سلطت وبالت وأخرجت. لكن الإنسان ما يعملش هذا الشيء، يجمع الدنيا، يجمع ويحوش ويخزن، يجمع ويحوش ويخزن لغاية ما تدخمه الدنيا وتهلكه الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، يعني جاعل بعضكم يخلف بعضا فيها. يبقى أنت مولود، عيالك بعدك يخلفونك، غيرك يأخذ مكانك، الإنسان ما فيش حد بيعيش أبدا. يبقى هنا إنسان وصل لأعلى شيء وبعدين يموت لغير مكانه، ولا تلوم الدنيا لأحد أبدا. لذلك السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي لبطن أمه. قال: إن الله تعالى مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، اجعل بينك وبين هذه الدنيا وقال من عين بصيرة، من ذكر الله سبحانه، من مواعظ تسمعها وتعمل بها. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، احذر من النظر إلى النساء، احذر من أنك تتبع هواك وتغوى في النهاية وتضيع. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حديث آخر لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه ابن أبي الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. هنا الدرجات في الآخرة درجات عالية جدا في الآخرة. فمهما أخذ الإنسان من الدنيا طمع فيها أخذ شيئا، قد يكون هذا الإنسان كريما عند الله عز وجل، ولكن ما يوصلش للدرجات العلى بأخذه من الدنيا ومن حطام الدنيا. لذلك المؤمن يأخذ ما يكفيه، وإن جاءته الدنيا أنفق لله عز وجل بقدر ما ربنا يوسع عليه حتى يزاحم في الدرجات الآخرة مع أهل الدرجات. من الأحاديث حديث أبي عسير رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فمر بي فدعاني، فخرجت فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم ليلا أخذ أبا عفيف وأخذ أبا بكر وأخذ عمر رضي الله عن الجميع، وانطلق لبستان لرجل من الأنصار، فقال لصاحب الحائط أطعمنا. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من صاحب البستان أطعمنا، أطعمنا بصرة بلح، البصرة البلح الأخضر أو الأحمر، فجاء بعزق فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب. بعدما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلوا إيه؟ كلوا إيه؟ بلح أخضر على وشك أحمر البصر، وأكلوا إيه كمان؟ مقبس بلح، وشربوا الماء. الماء مش من ثلاجة، ماء بارد من بير، جاب لهم مية حط الليل في فيزير ولا في قلة يتبرد في الهواء، بس شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أكل. ثم قال لهم هذه الموعظة، قال لا تسألن عن هذا يوم القيامة. يوم القيامة تسألون عن هذا، يعني هذا من النعيم الذي أنعم الله عز وجل عليه. عمر نظر وسأل عن إيه؟ إحنا إيه اللي أكلنا؟ أكلنا العزق البلح الأخضر ده ولا البلح الأحمر ده؟ فأخذ عمر رحمه الله العزق فضرب به الأرض حتى تناثر البصر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسك العزق وراح ضربه في الأرض البلح الناثر. فقال يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة، هذا الشيء الأقل شيء ده اللي كل الناس لاقياه ربنا هيسألنا عنه يوم القيامة. لاحظ المدينة مليانة غسفين، مليانة غسفين، فلما يجيب له عزق من النخلة فيها بلح أحمر ولا بلح أخضر كل الناس تجد هذا الشيء. فعمر بن الخطاب يستغرب، هو ده من إيه؟ ربنا يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هو ده اللي هنسأل عنه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا من ثلاث، يعني اللي حيفلت منكم في السؤال هم ثلاث حاجات بس اللي مش هتسألوا عنها. ايه ثلاث حاجات؟ قال خرقة كف بها الرجل عورته. خرقة بالثوب من أعلى الثياب يجيبه 100 جنيه و200 جنيه، خرقة ستر الله بها عورته، مش حلو سأل عنها. أو كسرة سد بها دوعته، كسرة لقمة أكلها شبع بها، لا هوش لحم ولا هوش فراخ ولا هوش حاجات عالية، لا كسرة مش هيسأل عنها. أو جحر يتدخل فيه من الحر أو القر، جحر يبقى غرفة صغيرة من على قده يتدخل فيه، مش قصر مش فيلا كبيرة مش شقة كبيرة، يسأل عن هذا كله يوم القيامة. فالإنسان يتفكر في النعم التي هو فيها. لما يمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه يبني بيته، فيقف صلى الله عليه وسلم ويقول الأمر أعجل من هذا، ويا ترى حصل أن الأمر أعجل من هذا؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطمع في الدنيا ولا تتمنى كل ما هتبني شاهقا وعالي يبقى أنت عشان تعيش أكثر، مش معنى أنه ما بينهاهوش، بس يذكره لما تبني افتكر انك مش هتعيش ويمكن البيت يعيش اكثر منها، وكم من البيوت تريدها تمر عليها، ده كان جدي ساكن هنا وكان جدتي ساكنة هنا وكان كله راح والبيت هو اللي موجود وباقي، ويمكن يعيش لغاية ما يبقى احفادنا واحنا نروح بعد ذلك. فذكر للانسان يتذكر. شوفوا هذا الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سأله رجل فقال ألست من فقراء المهاجرين؟ واحد يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص يقول أنا من فقراء المهاجرين. فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ المتجوز لك امرأة تأوي إليها؟ فقال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ لك بيت ساكن فيه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء، أنت غني متجوز وعندك بيت كمان، أنت غني. فقراء المهاجرين إيه بنقول عليهم؟ قال الرجل طيب أنا عندي خادم كمان، عندي خادم. قال فأنت من الملوك، عنده بيت عنده زوجة عنده خادم يخدمه فهو من الملوك. هذا كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيبني البيت الأمر أعجل من ذلك. فقد تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الزهد في الدنيا بتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. نسأل الله عز وجل أن يطمعنا فيما عنده سبحانه وتبارك وتعالى من الدار الآخرة، وأن يزهدنا في الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.